الكلام جنب المنافع فيما سبق اتكلمنا عن الجنب المحلى بأل واتكلمنا عن المفرد المحلى بأل الاثنين بينهم. أما الجنب الذي بيع الأولان ومش قلنا إذا تذكرون نزل أثناء على الأولان مش قلنا إذا تذكرون بلا أشكال يدل علينا على الأولان. وأما المفرد المحلى باللام مش قلنا إيه خلافنا كلام كبير. الآن يقع هو شديد هو صاحب المعاني شكرا صاحب المعاني اختار أنه لا يدل على الظنون عن مقدمات الحكمة بعض مرات تقضي بالأسفل العباد تستمتنا في قصف الجمع المنكر مثل من؟ هي الكلام يقع في الجمع المنكر مثل من؟ رجال إذا قلت أكثر رجالا فإن كلمة رجال هل تدل على العموم أو لا تدل على العموم؟ قسم قال ما تدل على العموم وقسم قال تدل علينا على العموم. والصحيح عندنا أنها لا تدل على العموم. عليكم السلام دليلنا على ذلك على أنها لا تدل على العموم دليلنا على ذلك أن كلمة رجال تصدق علينا على ثلاثة هي أقل مراتب الجنة وعلى الأربعة وعلى الخمسة وعلى الستة وعلى السبعة وصفر ليس هنا نهاية المراتب نهاية المراتب ايش قد مثل ألف مثل أقول العلماء كلهم ألف تصدق على الثلاثة وتصدق على أربعة إلى ألف فإذا صالح على الصدق على الجميع إذا دلالته على إرادة كل المراتب يحتاج إنه إلى دليل يحتاج يا أخي إلى دليل هي موضوع للدلالة على أي شيء من دليل المراتب ليست موضوع للدلالة على خصوص على خصوص المراتب العليا مثل كل واحد منهم وهي صالح للصدق على المرتبة الأقل وصالح للصدق على المرتبة الأعلى. فإذا صالح للصدق على الثانية عليكم السلام فإذا دلالتها على المرتبة الأعلى تستجلب بل المرتبة الدالية يعني الثلاثة هذا مضيق أنه يشملها كلمة رجال أما الزائد مشكوك احتاج لا دليل ليش تروح بعيد؟ ليش تروح بعيد؟ قم مثل كلمة رجل كلمة رجل صالحة لأن تصدق علينا على هذا الرجل على ذلك على ذلك على ذلك على هذا على هذا على أي واحد لكن هل هي شاملة للجميع؟ بحكة المترجل تدل على الجميع؟ لا مجرد كونها صالح للصدق على أي فرد من أفراد الرجل لا يستلزم لا يستلزم شنو قراءة الجميع والدلالة على الجميع هنا كلمة رجال أفرض صالح للصدق علينا عليكم السلام على الثلاثة والأربعة والخمسة إلى ألف لكن مجرد صلاحية فما يستلزم صدق كلمة رجال خلق السنة. فالمقدار الذي بيناه شنو صار؟ المقدار الذي بيناه المقدار الذي بيناه إذا شنو صار؟ إيش بعد المقدار الذي بيناه؟ أنه وقع كلام في أن الجمع المذكر متكلم تجاه هل تدل على الفهم ولا الصحيح له دليلنا على ذلك أن كلمة رجال من كلمة رجل كيف كلمة رجل صالح للانتباه على هذا وذاك لكن مجرد صلاحيتها لا تستلزم إرادة الجنة كذلك كلمة رجال صالح على الثلاثة والأربعة والخمسة والستة إلى ثلاثة لكن مجرد صلاحيتها لا تستلزم أعطاكم أنها خلوها يتعبوها لكن مجرد صلاحيتها ما تستلزم إرادة الجميع جميع المرات وفي إرادة جميع المرات وش بيه من سيء إرادة العموم هذا إرادة أنا بدي أفتح المقال لذلك يقول بس قلنا أقل تناصبه هو يوم الثلاثة جزء المتيسر زائد الشكوك يحتاج لا دليل أكثر العلماء على أن الجمع المنكر لا يفيد العموم بل يحمل على أقل مراتبه على أقل مراتب الجمع ويجب ثلاثة من الزائد طبعا الأقل ما قدم زيادة فقال مراتب أقل مراتب الجمع وذهب بعضهم إلى إفادته ذلك يلا ضمائر ويا ترجع إفادته إفادة من؟ جرح المنكر ذلك يعني شنو؟ وحكاه المحقق عن الشيخ بالنظر إلى الحكمة يعني شنو حكاه؟ حكى إفادة للعموم حكى إفادة للعموم المحقق عن من حكى؟ عن الشيخ دليل شنو الشيخ؟ بالنظر إلى آخرين في الحكمة بالنظر إلى قرينة الحكمة قرينة الحكمة عشان بالبيان اللي يجي الثلاثة اليوم يجي اليوم يجي إن شاء الله بس هذا ورانا تبي شوية فتشن قطر وعن يجي نظر يجينا في الصقر ما قبل الخير من هذا الصقر حجة الشيخ منا نبين والأصح الأول يعني مدوا على دليلنا شنو لنا أننا نقطع لنا القطع يعني نقطع بأن رجالا مثلا بين الجموع في صلوحه لكل عدد بدلا كرجل بين الآحاد في صلوحه أنا خارج التجارة والله وبعدين تحرق نطبق خليك تبقى العبارة أول كل الزين تفتح بهنك فكما أن رجلا ليس للعموم فيما يتناوله من الآحاد كذلك رجلا ليس للعموم فيما يتناوله من مراتب العدد من أول لما القطر بأن رجال يمكن أن تجمع لا بد طاعن صدق على هذا ذا لكن قلت مجرد صدق على السرد صدق على الجميع كذلك رجال لنا القطر بأن رجالا مثلا طيب بين الجنة أن رجالا مثلا في صلوحه لكل عدد بدلا لكل عدد عشان للثلاثة لكن من الثلاثة صدق من جوا ثلاثة من صدق أربعة خمسة ستة إلى هو صالح لكل مراتب لكل عدد بدلاً شنو بدلاً؟ يعني يوم مراد الثلاثة إما الثلاثة وإما الأربعة وإما الخمسة وإما الستة وإما السبعة وإما الأجل هاي بدلاً إما وإما كاجل رجال كاجل في صلوحه فرق طبيعي بين الأحد فرقه في صلوحه إما لكل واحد وجد مصالح للواحد على هذا فكما أن رجلا ليس للعموم فيما يتناول كلمة رجل وللعموم في الأفراد الذي يتناولها ويتناول هذا الصداق يصدق قاتل انطلاق على العين لكن دون العموم وانت لو الصلاحين تقدم العموم تلعك على العموم كذلك الجلال ليس للعموم فيما يتناوله من مراتب الحدث وهو شو المراتب الحدث الذي تناوله ثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة نبقى طب من الأول من القطع بأن رجالا مثلا بين الجمع بين الجمع شنو رجالا نأخذها كنساء بين الجمع نقعدنا رجالا نساء بعد شنو سطر أولادا بعد ماذا طوبا صفوفا مدرسة مدارس وهكذا بين الجمع بعد فإحنا نأخذ هذا كمثال من بين الجمع كان الرجل كمثال من بين الآخر عندنا طب ماذا فهو آية رجل امرأة كتاب صراف مدرسة قناة لكن عندنا نأخذ هذا كمثال من بين الآخر نعم أقل المراتب مجرد صلاحية كلمة رجال أن تنطبق على المنطقة وليس مجرد الصلاحية إنما تستخدم إرادة العموم نعم أقل المراتب واجبة الدخول أبقان فعلم كونها مرادة وبقي ما سواها أقل المراتب قبل من مرادة الزائد أقل المراتب الثلاثة الزائد على الثلاثة نعم الأربعة والخمسة والستة والسبعة وغير ذلك تبقى على حكم مشكوكة الدخول تحتاج إلى دليل من دون الدليل نقول أنها داخلة فقط تزعل أبوي ولا فرهانكم إحنا في المسجد زين الآن نجي إلى الشيخ شو مثلا الشيخ إن رأي شنو أخي إليك ماذا أخذي إليه أنه يقول يدل على العموم يا أبو دل على هناك خلنا نشوف دليل إيش إيش دليل هذا والله أسفة شو الذي قلنا يجي هذا السؤال أحد الذي قلنا استدل بقنينة في الشيخ هذا قال بأنه كلمة رجاء صالحة للدلالة عليها صالحة للدلالة على القلة على أقل مرتبة وصالحة للدلالة عليها على الكفة يعني أكثر مرتبة وهي فلو كان مراد المتكلم المرتبة الأقل لبينها صحيح وحيد لم يبين ولم يقل أن مرادي شنو هو الأكثر أقل مرتبة الأقل لنستنتج إذا المراد يعني في المنافع المنافع الشيخ المراد من قبيل من أبوه إذا قال له لا أعتق رقب يقول مراد أن أعتق رقب المؤمنة ينطق الرقب شو تقوله يقول مراد شنو قيمة تتمسك بقرينة الحكم مقدمات الشيخ مقدمات الحكم قرينة الحكم شو يقول له ما كان مراد مطمق الرقب بأن كان مراد خصوص المؤمنين لنفسه لنفسه ورقاشه فاختفى الرقب المؤمنين وحيث لم ينفسه نستنتج من مراد ماذا موطن خلق الرقب هل يفرزوه مقدمات الحكم خلينا تكاتل من قبل المعنى يعني استنتاج مراد المتكلم بأي شكل يسمونه استنتاج بقرينة كيف نفس الفكرة اللي نطبقها في موردنا نقول كلمة رجاء شيخ الأصل دوسي كيف عدده شيخ الطائف محمد الله تعالى كلمة رجاء صالحة للانطباق على المرتبة الأقل وعلى المرتبة الأعلى فلو كان مراد المرتبة الأقل لنفسه وحيث لم ينبه إذا مراد المرتبة الأكبر هذا دليل الشيخ جماعة من السنة رأيهم مما رأي الشيخ طوحي يعني رأيهم الجمع المرسم يدل عياما على الجنة فاستدلوا بدليل ثاني تأييدا للشيخ. شوف دليلهم شنو؟ ما حدثت ولا أسوار؟ ايش دليلهم قالوا؟ قالوا ما دام لفظ رجال موضوع علما للمصطفى العقد وموضوع علما للأرض وموضوع علما للخمسة وموضوع علما للستة ومسطر إلى أن تصل للعلم. إذا ما دام موضوع لجميع هذه المراتب فحمله على الألف من 1020 حموم يصير أولى. ليش؟ لأنه لو حملنا نقض رجال على الألف فقد حملناه على جميع حقائقه على جميع حقائقه وشنو؟ موضوع حقيقة في هذا الموضوع بالثلاثة موضوع بالأربعة موضوع الحقيقة موضوع الحقيقة تفر موضوع الحقيقة التفت تسحب من حدي مو ألفاظ تلتفت موضوع هو الثلاثة حقيقة الثلاثة موضوع الأربعة حقيقة الثلاثة وهكذا فحرروا على الألف حرروا على جميع ما وضع له على جميع حقائق وأخوانا ما أقول أن نقول صحيح صحيح خصوصا ليش لأنه هذا الموضع ليش لأنه أحملت على الكل لأنه أحملت على الكل ما راح تخصص ما راح تخصص لأنه يعني للعموم مو تخصص هذا الكل العموم صادر حديثنا أحنا نضرب المثال من المرتبة العالية بعد أعلى مرتبة شنو الجيد أعلى مرتبة شنو الجيد مثل الألف أكثر فإذا أحملنا على الألف في ضمن الألف شو أكو أكو الثلاثة في ضمن شو أكو الأربعة في ضمن فقد حملناه على جميع المراتب ما خلصنا من المرتبة على جميع يعني وصل الألف أصلا هذا لا وأربعة وخمسة وستة أي شيء هذا ما أفاده المعيدين أن نطبق العبارة ونشوف ايش أحسن هذا شبيه حجة الشيخ أن هذا أن هذه اللفظة هذه اللفظة لا لفظة لفظة جاهل نعم بجمع ما دام الدم على القلة والكثرة القلة في خط ثلاثة والدم على الدم على الدم فصدرت الحقيق نقول نقول صدرت الحقيق من الشخص الذي يتكلم على وفق حكمة مو أنه يستلم شو ما كان بحيث يجيب كلام مطابق لنا نمران والمراية ما هذا شخص الحقيق فلو أراد القلة لبينها وحيث لا قرينة على القلة وجد حمد الغيب على القلة يجب الربع الذي من العام الذي واقعوا الشيخ شو فيهم استدلوا سعيدا للشيخ وزاد من وافقه من العامة أنه كتب إذا ثبت إطلاق اللفظ داخل الرجال على كل مرتبة من مراتب الجمع على الثلاثة وعلى الأربعة وعلى داخل الثانوي تطلق على ذني المراتب موضوع على ذني المراتب حقيقة في ذني المراتب فإذا حملناه على الجميع هذا حمل على الجميع شلون يصير؟ حمل على الجميع. ها؟ حمل على الجميع أخي. لأن بالعلم أكو ثلاثة وأكو أربعة وأكو خمسة وأكو ستة وأكو سبعة وأكو ثمانية وليكو. فقد حملناه على جميع حقائقه يعني على جميع ما وضع له فكان أولى يعني حمل على الجميع. خلاص. والجواب عليكم السلام ورحمة الله. والله الآن استفدت ماذا؟ إلى الرد على دليل الشيخ والرد علما على دليل العام. أما دليل الشيخ نقول له تفضل شيخنا شو قاعد دليلك؟ دليلك شنو شنو اشتان؟ التفت ورجاعا؟ دليل الشيخ شنو اشتان؟ تذكروا بالعجل أنه لو أراد القلة لبينا يرد علي أمراض على الأمر ما أدري الشيخ يعني هيك شو دليل كان واقع عن كذا هيك شو دليل مو مناسب من يقول هم دليل من يقول ملاحظة يعني كل واحد اللي بيستهم دليل الشيخ يقدر يرد عليه رأسه شو يقول يقول رحمة الله لو أراد الكسر لبين هذا ما لاحظ عليه بعيد عن الشيخ الدليل أنا أي حق فالمقصود يرد عليه أولا أنه نفس هذا يكون جواب نقدي هذا يكون بروحان جواب نقدي عندما تقول لو أراد الكافر ولا بينا ليش أنت تقول لو أراد القلة بينا؟ أنت قلت لو أراد القلة لبينا وعيد لم يبينها إذا المراد ما هو؟ العموم. واحد يقول لك لو مراد كامل عموم كثرة لبينا وعيد لم يبينها إذا المراد والجواب الحلي يقول لك تقول والجواب عن احتجاج الشيخ أما أولا فبالمعارض المعارض هنا الجواب مقابل إليه تماما شلو لأنه لو أراد الكل غيره وأما جاءها قلنا نقل جواب الحليف وأما فلأن لا نعلم قرينة أبو قرينة من نعلم لا أكو إذ يكفي في القرينة كونه أقل المراتب مرادا قطعا سيكون ذلك قرينة على إرادة خصوص الأقل والتحقيق أن اللفظ هو الصحيح اللي تقول يا ايها الشيخ الطوسي ما صحيح ايش تقول ما شغول الصحيح اللي تقول ما شغول شغول يعني نقول كلمة رجاء موضوع علم موضوع علم كلمة رجاء للجامع للقدر المشترك بين جميع المراحل للجامع بين الثلاثة والأربعة والخمسة إلى ما وضعت لكل واحد واحد بالخصوص حتى يصير شيء يسمونها اذا وضعت لكل واحد واحد بالخصوص شيء يسمونها شيء يسمونها الغلط يسمونه مشترك لفظ المشترك لفظ بربعة من مشترك المعنوي أربعة مشترك اللفظي اللفظ موضوع لكل معنى بخصوصه فإذا المعاني خمسة كم وضع يعني أكو خمسة معاني عن سبعين فسبعين وضع كل بناء أنا الواحد من المشرك نحن شرك لا سبب واحد واحد واحد كلمة الجامع بين أفضل مثل شنو الجامع بين زيد وعمر وبكر وخالد وكذا وكذا وكذا ما هو الجامع هو ليه نعطيه موضوع كم تسأل فمنا ما يسمونه موضوع على طريق قدر مشرك فبعض العلماء يريد أن يقول على من كلمة رجال ما موضوع علم للثلاثة مرة ولا الأربعة أخرى ولا الخمس موضوع على قدر المشرك بين الجامع جامع شنو بين ذي المراحل؟ دعنا نقول كلمة رجال موضوع عين لكل ما هو من مراحل الجامع هذا نجمع على بعض إيه إيه هذا إذا نجمع يعني موضوع للجامع موضوع لكل ما هو من مراحل الجامع هذا نجمع نقول الأمر داخل جزمة مراد جزمة هذا ما زين الداخل مش كل إشكال الآخرين يا أيها الشيخ الطوسي والتحقيق أن اللفظ لما كان موضوعا للجهد لما هو من مرات أنا قلت ما هو من مرات للجهد لما لأي مرات سنجد أو كل للجهد اللي هو مشترك هذا مشترك جامع مشترك بني بين العموم والخصوص من الخصوص المخلصة بين الألف وبين وأقل من الألف الثلاثة والأربعة والخمسة والستة فإن اللفظ موضوع لقد المشترك كان عند الإطلاق إطلاق عن شنو؟ يعني عند استعماله بالآخرين فيه مشترك من المراد محتمل أن المراد الأكثر فمن المراد الأقل كفاءة الألفاظ الموضوع على المعاني مشترك شلون؟ يقول مرادنا هذا المعنى هذا المعنى إلا أن أقل معاد بالخصوص، إلا أن أقل مراتب الخصوص، إلا أن أقل مراتب الجموع بعد هاي الخصوص زائد هنا يكون الصيف زائد. أتوقع هذا شنو النسخة هذا شنو جود؟ المراتب الخصوص الجموع. إلا أن أقل مراتب خصوص الجموع. لا الخصوص الخصوص ليش؟ على أي حال هاي بحث الظاهر ذلك أنا أراجع أنا شو لما ذكرت أنت بتقولها إيش؟ نشوف نصف إيش؟ إلا أن أقل مراتب الجموع وهي ثلاثة باعتبار القطع بإرادته ثلاثة مقطوع الإرادة يصير متيقنا، يبقى الباقي مشكوك الإرادة ويبقى مع أداه مشكوكا على الأساس من غرب أول خمسة وستة وسبعة مشكوكا فيه إلى أن شنو؟ وخر الثالثة، الثالثة شنو هو؟ الثالثة ما أنهره أن يبقى مشكوك فيه مشكوكة إلى شوكة إلى أن يدل دليل على إرادة فيه استخرج الخليفة استخرج من خالد ولا نجد في هذا منافاة للحكمة بوجه يوسف قدس قال يعني لما يريد الأكثر منافع للحكمة لو كان مراد مراد فانت شخصيته قلت على انه اذا حملنا النقض على العموم فقد حملناه على جميع حقائقه وجه تشخيصه ولا شوف والله جواب الجواب اسمع عنه يقول لك شنو هو لفظة الجهاز شنو موضوع يحتل هذا ما لهنا عيوه أقل مراتب الجهد اللغة تأخذها الدليل الأول قوله تعالى لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنا معكم مستمعون أو الدليل الأول هذا مش على تصحيح صحيح المعاني الدليل الأول لصاحب المعاني الحق أنا غريب صح المعاني أنت أشعر إلى غريب صح المعاني بعدين أتيك إلى التدلل غريب صح المعاني من المسبق إلى الذهن من الجهن ما هو لا المسبق إلى الذهن سمع الضر أي رجال أو النساء أو الكتب سوى شبق إلى الذهن سمع من الانتباق فانتباق الثلاثة دليل الذهن أقل مرات مشتر لا ما هو دليل معاني أما دليل في صاحب المعاني اللي قال أقل اثنين استدل بالذات أدله الدليل الأول شنو فإن كان له إخوة فلأمه السدس وكذا يتم القضية طارئة طارئة ولا لا يقصد شيء هو الأم مش قطعة إن كان معه ولا الأم مو زوجة مو الزوجة الأم دي الزوجة صحيح تأخذ الثمن إذا قتل الإبن إذا ماتوا إبن تأخذ الإبن أما لا هذول الأم الأم إذا الميت كان قتل عنده إذا الميت كان قتل عنده ولد فالأب يأخذ سدس والأم هم تأخذ سدس إذا ما أخوه ولد ما كان موجود فالأب الجد يأخذ ما أحسن يكون منفرد الكامل أما الأم الجد تأخذ الأم يكون لاحظ الميت عند أخوة أخوة إذا أتى عند أخوة أخوة ما يأخذ شيء ما دام هو موجود أخوة منفرد الكامل لا تيجي من عون فقط شغلت منفرد هذا مثل بعض الناس والله يجري كل شيء لكنه إلا للآخرين من الاستثناء أنه الأخوة من الأم سمه كلام الاستثناء دون الأخوة الأخوة أخوة الميت يحجبون الأم ليش يحجبون يحجبون من الاستثناء فالآية الكريمة في هذا الفتح وإن لم يكن له ظلم إن كان له ظلم الآية الكريمة جمعية في سورة النساء إن كان له ظلم فلأبويه لكل منهما مهون الآية السورة وإن لم يكن له ظلم فإن كان له إخوة على الملك فلأمه اذهبا الى فرعون انا معهم واجتمعوا معهم خطاب لموسى وهارون سابقا جمع المخاطبين وهو كنكم على الاثنين موسى وهارون حتى بعد الوجه على الوجه عليه السلام الوجه على قوله عليه السلام اجو الاثنان الاثنان فما فوق هذا اثنين فما والجواب عن الاخر الدليل الاول شنو هو الشارع فان كان له وجه اطلق عليه من هذا اطلق عليه من هذا اطلق عليه من نحن والآية لأننا نقول لأن الذي يحدث لكن كان دليل خارجي بأسمين هم يعيشون وهو الإجماع فحسب الاثنين أنا أقول الآية فالاثنين دليل إجماع دليل خارج يعني مو الآية أطلقت الإضحاب لا أطلع على بها لكن استبار أننا هم يحجون تحجم والجواب عن الأول أن الاتباع أن الاتباع أنه قد فوت مع الأخوين لا على استفادة من مثل الأخوين هذا على أنه اثنين يحجون وحدلالة فيه يعني في هذا الإطلاق لا أنا مقصود أحيانا الأخوة على السبيل نجلس لجلس أنا معكم نجلس معكم أحيانا أنا مقصود هارون وفرعون إنا معكم معكم مستمعون معكم أوفا هيك تجوع تاني عندنا هاي كل شيء يكون نصول السبيل ما شاهدنا لا في معرض جميعتي الميم حان اللي موجودة في واحد والذي موجودة في من؟ في واحد والذي موجودة مع مين؟ في جموع وبعد رجمة في مجموع وبعد اشتقات ما أجل عن عمارة المصر فالكلام هاي عبارة نفسية عبارة نفسية شوش كانت اللي بتلكم مراجعها يعني نفس الفصول صحيح لكن الجموع لا تحفوها ما موجود إلا أن أقل مراتب الخصوص هاي صحيح الجموع تحدث الكلام يقع في مطلب جديد وهو أنه يوجد عندنا عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله في القرآن الكريم خطابات شفاهية خطابات يسموها خطابات شفاهية مثل من خطابات شفاهية يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا هذه يسموها خطابات شفاهية ليس يسموها شفاهية ليش لأنه معتبر فيها وجود مشافة يكون فرق واحد أكو حتى شافة ويقول له يا فلان يا أيها الذين آمنوا فمأخوذ في هذه الخطابة وجود مشافة مشافة فنحن الكلام اللي جرينا نطرحه هذا أن الخطابات الشفاهية هل تختص بخصوص الموجودين هل تختص بخصوص الموجودين أو أنها تعم المعدومين أيضا يعني هل تختص بمثل سلمان وعمار وأبي دار ونظائر هؤلاء الطيبين أو وغير الطيبين هم دخلهم فتختص بذول الذي كان موجودين من ذات الزمان من النبي صلى الله عليه وآله وإلا ما تشملنا دون يقول يا أيها الذين آمنوا كما يشمل دون يشمل المن يعنى إحنا أيضا المعدومين هذا بحث أغنبنا فهل الخطابات الشفاهية تختص بخصوص الموجودين في زمان الخطاب ولا تشمل المعدومين أو أنها تشمل المعدومين أيضا صاحب مثل خلافية مثل أخوان العلماء من العبارة صاحب المحارم رأيه أنها تختص بمن بالموجودين بالموجودين فيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هاي دي آية الوضوء هاي مختصة بها بالموجود سلمان وعمار وفلان إنما تشمل يا دكتور شيخ إذا أخي ما تشمل شلون يعرف الموضوع يقول لي الموضوع مو واجب عليه ها شلون نعرف وإنما مشكلة اعتبار شايف الجواز صاحب المعاني شيء يقول الخطاب مختص بالدولة لكن الحكم الذي يثبت بذات الخطاب في حق أولئك الحكم تعرف في حقنا أيضا بقاعدة الاشتراك قاعدة موقع الاشتراك يعني موقع الاشتراك يعني كل ما ثبت في حق ذولا يثبت في حق فصاحب المعالم يكون الخطاب مختص بذلك. لكن عليه السلام مختص الحكم الذي مستحصل من الخطاب يشمل ويشمل ذلك بعض الاجتماع. تعني بمن يصير؟ تعني بالحكم المن؟ مو بواسطة الخطاب مباشرة. تعني بالحكم المن؟ ما يصير بواسطة الخطاب مباشرة. شبيه من يصير بواسطة من؟ بواسطة حدث الاجتماع. شنو دليلك؟ شنو دليلك على أنه الخطابات الشفاهية مختصة بمن؟ بالموجودين وما تشمل المعدومين. يستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول التمسك بالوجدان. التمسك بالوجدان، فإن الوجدان قاضي. يقضي بمن؟ بمن يقضي؟ بأن المعدوم لا معنى لأن يخاطب بمثل يا أيها الذين. يعتبر واحد معدوم، يخاطب أحد الجوبة، أحد الجوبة ما أخذ. تقول يا أيها الناس، ما تحدون يصير ما موجود بعدهم ما جاي. انت عادل الجماعة، الجماعة قصة أخرى عادل نفسه من نفر ما أجي. فحينئذ تقدر تقول يا كل أجي يا أيها الذين أعدمتكم لماذا أجي؟ ما هذه الخطابات لا يصح توجيهها علما من المعدوم المعدوم. هل تتوجيه هذا القضية الجديدة؟ نحن إذا فرضنا موجودين من ذات الزمان لا يمكن أن يخاطبنا القرآن فيقول يا أيها الذين آمنوا ومصر ماذا؟ نحن الذي نجي ستجرب وجدان يشتغل على أنه مرتع الخاطب وتريد الخاطب ماذا؟ أولادهم الذين يطلعون بعد الجد سنة واضح ما تقدر تقولهم يا أيها الناس الذين أنتم موجودين واللي بيجوا معدومين. ما يصير ما يصير لك المعدومين ما لها معنى توجيه الخطاب آية على المطلب واضح. هذا كيف الدليل الأول هو التمسك بالوجه. الدليل الثاني أن الصدق والمجنون لا يصح توجيه الخطأ. فبين الأولاء المعلوم أنت الصبي يصح تقول لي يا أيها مجموعة الصبيان موجودين كلهم ماذا مقمضين في القمار. يصح أن تقول على أصحاب عشر الحشر ما يشبكون يا أخي ما يشبكون يا أخي تقولهم يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أجدوا هذا ما توجيه الخطأ الصبي أو المجموع. نحن نديش ماذا شعور فإذا هذا ما يصرف توجيه إليه طب الأولاء المحدود من يصرف وجل أمره يشمه هل هذا لأقل موجود ويعلم زياد تعليما عن من هل المحدود من زياد بجهة أحسن أما ذات هيتش فاقد لكل شيء. لذلك يقول ما في شمول الفصل الرابع في شمول الخطاب للمعدومين. هاي مسألة الخطابات الشفاهية تحقيق المظهر ما وضع لخطاب المشاهد مثل من الذي وضع لخطاب المشاهد نحو يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا لا يعم ما وضع لخطاب المشاهد لا يعم بصيغته من تأخر عن زمن الخطاب. هذا الصيغة في الخطاب نفهم ليس لا يعم بصيغته بحكمه يعم بالاعتراض يعم لكن نفس الصيغة عكس نفس الخطاب هل يعم يا هذه نفس صفات نفس الصفة لا يحرم من تأخر عن زمن الخبر. وإنما يثبت حكمه له حكم الخطاب حكم الذي تنحل الخطاب يثبت لهم يعني لمن تأخر للمعذوبين بدليل آخر. ما هو دليل آخر؟ مثل قاعدة الاشتراك وهو قول أصحابنا وأكثر أهل أصحابنا أنه لا يكون وأكثر أهل الخلاف السنه ما في الشجاعة وذهب قوم منهم من أهل الخلاف علما إلى تناوله بصيغته إلى تناوله بصيغته لمن بري إلى إيش عدد العبارة إلى تناوله بصيغته شنو هو لمن لمن بعدهم يعني لمن بعد الموجودين لمن بعد الموجودين بعيد والله فالشيعة كلهم متفقين على أنه مجوز لكن السنة مختلفين من أكثر مواقيت منه أو قتل منهم يقولون يا عمر فدليل عن شنو أمره على أنه مختلف الموجودين لنا أنه على دليل الأول المعدوم ليس قد يقول يا أيها الناس قل لي لا يقال المعدوم يا أيها الناس وإنكاره مكار إذا واحد قال لا إشعر أي مكار يعني ماذا؟ إنكار للشيء مع وضوح ثبوته لما الواضح حتى أنه ما يصنع فالسلاسة الأخرى يسمونه مكار إنكار للشيء مع وضوح ثبوته يسمونه مكار هذا دليل أول تمسك بالمجتهد والدليل الثاني شيء أنا أصدره المجنون دين ما يصنع طب الأولى ما يصنع دليل معدوم وأيضا فإن الصبي المجنون أقرب إلى الخطاب من المعذور ليش أقرب؟ ليش أولى بالخطاب؟ الموجودين وكل واحد منهم متصل بالإنسان الموجودين ما هو متصل بالإنسان مع أن خطابهما بنحو ذلك بذلك عشر بنحو ذلك يعني بنحو يا أيها الناس بنحو يا أيها الناس خطابهما بنحو ذلك بنحو يا أيها الناس ممتنع قطعا فالمعدوم أجدر أن يمتنع يعني يمتنع في الخطاب في حقه هذا خاص الآن نجي إلى الجماعة الذي قالوا الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين استدلوا بدليلين الدليل الأول قال إذا لم تكن تلك الخطابات شاملة لنا في المعدومين فيلزم من ذلك أن لا يكون النبي صلى الله عليه وآله مرسلا لنا فليكون فقط مرسل علما للموجودين ليش؟ لأن معنى النبي مرسل إلنا كل شيء شنو معنى؟ مرسل يعني شنو معنى؟ مرسل إلنا يعني شنو؟ يعني يجيب لنا شامل إلنا ليش فمعنى كونه مرسلا لنا ليس إلا هذا إلا أنه يأتي لنا بخطابات شاملة وتكاليف شاملة لنا فإذا لم يشوف خطابات ما شاملت لنا مختصر دورة إذا معناه هو ليس رسول ليس مبلغ مع أنه النبي صلى الله عليه وآله مرسل وما أرسلناك إلا كافة للعالم سبعة نظر آية القرآن هذا المقصود إذن هو مرسل إلى الجميع فإذا مرسل إلى الجميع فنقول لو كان على ثلاثة لو كانت عبارات الشفاه المختصة فقط بالموجود إلا مصر الحمد لله ما مصر الحمد ليش إذا ما مصر الحمد لأن لا معنى لكونه مرسلا إلا ماذا لا معنى لكونه مرسلا